أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أحسن ما تنفق فيه الأوقات وتنفق فيه الأموال هو في طلب العلم الشرعي، علم كتاب الله وعلم سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن في هذا العلم ومدارسته ومذاكرته نعش لهذه الأمة. قال محمد بن شهاب الزهري كما في مقدمة سنن الدارمي أو سنن الدارمي رحمه الله تعالى: أدركنا علماؤنا يقولون التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي مدارسة العلم نعش للدنيا والدين. فبالعلم ينتعش الدنيا وتنتعش الدين. وتعلمون أن العلم لا يقبض حتى يقبض أهله، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى كيف يقبض العلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالعلم أصل بقاء عز هذه الأمة، وذهابه ذهابها. ذهاب العلم ذهابها. فالعلم شرفه عظيم وشأنه شأن عظيم، لأنه يعتبر ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. العلم ميراث النبي كذا أتى في الأثر، والعلماء هم وراثه، ما ورث المختار غير حديثه فينا، فهو متاعه وأثاثه الذي ورث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم، كما هو في الحديث الحسن: العلماء ورثة الأنبياء، والعلماء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. علقه الإمام البخاري تعليقا لأنه ليس على شرطه، وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. فالذي يأخذ بالعلم أخذ بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يتركه ترك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا أنه من أنفس ما ينفق فيه، كما قال الرحبي رحمه الله تعالى علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ماله العبد دعي. فالعلم خير ما سعي فيه، ما سعى فيه العبد طلب العلم. ولا يخفى عليكم رحلات أهل العلم إلى البلدان وطلبهم للعلم، وكذلك الأنبياء من قبلهم موسى عليه السلام وغيرهم من الأنبياء، وهكذا من الصالحين رحلة الإمام أحمد بن حنبل إلى صنعاء، كذلك رحلة الشافعي وترحله في طلب العلم، هذا لا يخفى على طالب العلم، وهذا مما يحفزك أنك يوما من الأيام تسعى في الرحلة وكذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الرحلة في العلم، وذكر تحته أثر ورحل عبد الله بن أنيس إلى جابر بن عبد الله في حديث واحد مسيرة شهر، مسيرة شهر في طلب علم حديث واحد، وهو حديث أنا الملك أنا الديان. طيب، والعلم الأصل فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل في العلوم، الأصل في العلوم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قال ابن القيم في نونيته: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فالعلم أصله قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لما اختلط العرب بالعجم بما كان حاصله من الفتوحات الإسلامية وبدأ يهتم بالعلم غير العرب، كما تعلمون أن أصحاب السنن كلهم أعاجم، إمام البخاري رحمه الله تعالى من بخارى، إمام مسلم من نيسابور، أبو عيسى الترمذي من ترمذ، ابن ماجة، وكذلك أبو داود سجستاني من سجستان. فبدأ اللغة العربية تضعف عند الناس بسبب المخالطة، فبدأ فهم الناس لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقل عما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يفهمون الدين بالسليقة، إنهم كانوا عرب، والقرآن نزل بلغتهم والسنة نزلت بلغتهم، فهم كانوا يفهمون نصوص الكتاب والسنة من غير ما تكلف ومن غير قواعد وضوابط يضبطون بها ذلك الفهم. فكان من ذلك أن أهل العلم ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى أن تفطنوا لهذا الأمر، وهذا كله يندرج تحت قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بجمع العلماء وأمرهم بأن يجلسوا للناس وأن يفشوا العلم، وقال لهم: إن العلم لا يذهب حتى يكون سرا، أي يكتم، فيموت العلماء والناس على جهل، لكن إذا بث العلم فإنه يتناقل، هذا يتعلم والقرن الذي بعده يتعلم والقرن الذي بعده يتعلم حتى يصير الخير وينتشر الهدى والنور. فكان من شأنه هذا، أنه جمع أهل العلم وجمعهم ليجلسوا للناس ويعلموهم. ومن هذا أيضا، من هذا الباب، علي رضي الله عنه قبله أمر أبو الأسود بأن يجمع أبوابا في النحو لحفظ اللسان، وهذا لا يخفى عليكم أنه أمر أبو الأسود الدؤلي بأن يجمع أبوابا في اللغة، فمما جمعه باب الإضافة وباب وبعض الأبواب التي كانت مهمة. فحاصل أن هذه العلوم التي تسمى بعلوم الآلة من علم النحو والصرف وعلم الأصول وعلم كذلك أيضا البلاغة وكذلك أيضا علم مصطلح الحديث، هذه كلها تصب لفهم كتاب الله ولفهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي سنتدارسه إن شاء الله في هذه المجالس هو علم من تلك العلوم، من علوم الآلة، من علوم الآلة، تسمى بعلوم الآلة التي يفهم بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم هو ما يسمى بعلم أصول الفقه، علم أصول الفقه. وهذا العلم هو يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية، لأن هناك عندك شيء يسمى أصول فقه وهنالك شيء يسمى فقها. فعلم أصول الفقه معرفة الأدلة، معرفة الضوابط الأدلة، كقولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونفي رفع الجناح يدل على المباح، مع أن بعض هذه الضوابط قد يعتريها بعض التداخلات، فقولهم رفع الجناح يدل على المباح ليس على إطلاقه، فقد قال الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هل معناه أنه إذا ترك في عمرته السعي بين الصفا والمروة أن عمرته تامة؟ هذا ليس كذلك. فقد سأل عروة رضي الله عنه رحمه الله خالته عائشة كما في الصحيح، فقال يا خالة إن الله سبحانه وتعالى يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهل عليه حرج إن ترك ذلك بمعنى كلامه؟ فقال بئس ما فهمت ابن أختي. فأدرك بذلك على أن هذه الضوابط قد يدخلها وقد يعتريها، لكن جعلوها هم يضبطون بها الفقه. أما الفقه فهو دراسة الفروع بما يسمى يسمونه بالفروع، وليس هنالك بشيء يسمى بالفروع. ما مسائل الصلاة، مسائل الطهارة، مسائل، فدراستها يسمى بالفقه. أما الأصول فهي دراسة الأدلة الإجمالية، دراسة الأدلة الإجمالية. وأما من حيث بداية هذا العلم، علم الأصول، فبدايته من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدايته من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن هنالك فيه تصنيف ولم يكن هنالك فيه تأليف، إنما كانوا يفهمون النصوص على السريقة، فكانوا يفهمون من الأدلة ما يدل على العموم وما يدل على الخصوص. فقد مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فهم الصحابة من هذا العموم، لأن بظلم، ظلم هنا نكرة، لم يبين النبي صلى الله عليه لم يبين في الآية هذا الظلم، إنما كان نكرة، ففهموا من هذا السياق النكرة أنها تفيد العموم في سياق النفي. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أينا لا يظلم نفسه، هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا إلى قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فتبين هذا العموم بخصوصه بالشرك بالله سبحانه وتعالى. فكان فهم الصحابة رضوان الله عليهم على عموم هذه الآية. كذلك أيضا قصة ابن الزبعراء، نعم، لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال اليوم أفحمت محمدا، فإن اليهود عبدوا عزيرا والنصارى عبدوا المسيح، فهل المسيح عيسى بن مريم وعزير في النار مع جملة من يدخلون النار في من يعبدونهم هم ومعبوداتهم؟ ففهم هذا المشرك هذا العموم، هذا العموم. فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فتبين ذلك العموم بالتخصيص بما بعدها من الآيات. لما بعدها من الآيات. فهذا هو علم الأصول. أول من صنف في هذا الباب هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله رحمه الله تعالى، هو أول ما يعرف بتصنيفه، ومن أوائل ما صنف رحمه الله تعالى الرسالة، الرسالة للشافعي رحمة الله عليه، هي جمع فيها مسائل ولكن في داخلتها أصولا من أصول الفقه، ثم تتابع الناس عليه. ولا يخفى عليكم أن علم الأصول شوهه المتكلمون لما أدخلوا فيه علم الكلام، أدخلوا فيه علم الكلام وعقدوه على الناس حتى أصبح طلاب العلم ينفرون من علم أصول الفقه بسبب ما يطولونه وما يفرعونه من المسائل ويكثرونها من غير طائل. وقد ربما أحيانا يأتون بمسائل ليست لها وجود في الأصل، ليست لها في وجود، إنما من عندهم خيالا يقولون لو حصل كذا وكذا، كما جاء في بعض كتب الفروع يقولون لو أن إنسانا مربوط بصخرة وهذه الصخرة كلها عليها أذى وحان وقت الصلاة كيف يصلي؟ هذه من مسائلهم الذي جاءوا بها، ويبدأون يأصلون عليها ويقعدون عليها قواعد، بهذا زادوا الأمور تعقيدا حتى هيأ الله سبحانه وتعالى خصوصا في هذه الفترة الآونة الأخيرة، هيأ الله بعلماء عمدوا إلى هذه الكتب وأخذوا منها ما يوافق ويتناسب مع فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسر وبسهولة بدون تعقيد. وهذا الأصل في ديننا، وهذا الأصل في العلم، أنه ميسر ومسهل. من ذلكم العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه، محمد الأمين الشنقيطي، وهو يعتبر من مشايخ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وصاحب تفسير أضواء البيان، فعمد إلى أن جعل هذه المذكرة التي هي مذكرة أصول الفقه، وبوب عليها بعض الأبواب، ولكنها في نفس الوقت هذه المذكرة لا تصلح للمبتدئ، لأنه كما تعلمون أن محمد الأمين الشنقيطي كان في بداية أمره في شنقيط وكان متأثرا بالصوفية وبالتصوف وبعلماء الكلام، فكان فيها شيء من التعقيد، فيسر الله بهذا العالم النحرير الذي هو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه، فسهل هذا العلم بكتب مفيدة نافعة نفع الله بها الإسلام والمسلمين. وهذه هي بركة التيسير والتسهيل، إذا يسر الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه، يدخل في ذلك جملة العموم، حتى طالب العلم إذا يسرت عليه العلوم يسر الله عليك بقية العلوم. فيسر هذه العلوم وانتشر علمه رحمة الله تعالى عليه، وأصبح الناس يتداولون كتبه بكثرة لما في أسلوبه من التيسير والبساطة والسهولة وضرب الأمثلة السهلة المقربة إلى الذهن، ففهم كثير من الناس هذا العلم واستسهل عليهم بعد أن كان شاقا عليهم، وهذا من بركة الله سبحانه وتعالى، فتتابع على ذلك طلاب العلم. ولكن نقول بالحقيقة، الحقيقة الإنسان يعترف بها، أن أغلب طلاب العلم في هذا الآونة وإن أخذوا من كتب المتقدمين وبحثوا فيها، لكن تجدهم في الأخير يجنحون إلى معرفة ما كتبه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في هذا الباب، لأنه بصراحة سهل ويسر على طلاب العلم. ومن مثلا أخذ هذه الميسرات التي سهلها الشيخ رحمة الله عليه ثم رأى من نفسه طوقا لأن يطالع في المطولات فهذا فيه خير له. ولكن أنصح إخواني أنه في بداية الأمر خذ هذا المختصر وخذ هذا السهل، ثم بعد ذلك تدرج في العلم. اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، إنما السيل اجتماع النقط. والإنسان يبدأ يشرع ويسبح في النهر، فإذا تمكن شرع في البحر، وهكذا لا يكثر على نفسه. هذا مما ننصح به أنفسنا وإخواننا، أننا نبدأ بمسهلات العلم والمبسطات منها، ثم بعد ذلك نخوض في المطولات وفيما يعني يكون في بابه. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم في يوم الاثنين الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1432 من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، بدأنا مع إخواننا في قرية الحامي من قرى حضرموت المباركة القراءة في هذا الكتاب النفيس، وهو كتاب الأصول من علم الأصول لمؤلفه الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل علينا وييسر علينا قراءته والتعليق بما أراد الله سبحانه وتعالى من ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباده، إنه قريب مجيب. هذه مقدمة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهي مقدمة مبدوءة بالحمد بالبسملة ثم بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. ومن أفضل ما يفعل فيه في المقدمات الثناء على الله سبحانه وتعالى، وعلى وفق ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وإن كانت هذه المقدمة مقدمة نافعة. فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أراد المرء منا شيئا أن يقدم بين يديه خطبة الحاجة، وهي المذكورة في حديث عبد الله بن مسعود: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى نهاية هذا الحديث التي هي تسمى بخطبة الحاجة، تأسيا بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وهكذا إن قدم بغير ذلك من الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، وإن كان مثلا هنالك مثلا مما قد تشاهدونه بعض السجع في بعض الكتب، إن كان ليس هنالك تكلف كما مثلا في مقدمة رياض الصالحين للشيخ للعلامة النووي، فإنه قدم مقدمة فيها سجع، لكن سجع من غير ما تكلف، فهذا السجع لا بأس به. ولكن إن كان هنالك سجع بتكلف كما يتكلفه بعض المبتدعة، ربما تجدهم، ومن أمثلتهم في هذا الزمان عائض القرني، هذا المبتدع الضال، تجد ربما يجلس الأسابيع وهو ينسق على كلمة يريد أن يخرجها مسجوعة، ومثله كثير. فهذا منهي عنه. فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التكلف. الإنسان لا يتكلف، يكون في كل شيء سهلا. تقول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيئين إلا اختار أيسرهما. فالتيسير والسهولة وأخذ الأسهل هذا من شرعنا ومن ديننا ومن المأمور به، من المأمور به. ثم قال رحمه الله تعالى: أصول الفقه. تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه مفرديه، باعتبار إفراد هذه الكلمة على حدة، كلمة أصول على حدة ونعرفها، وكلمة فقه على حدة ويعرفونها. هذا معنى قوله باعتبار مفرديه، أي باعتبار الكلمة. فإن الكلمة في تعريفها ماذا يقولون بعض أهل اللغة؟ يقولون الكلمة تطلق على الشيء المفرد. قال ابن فارس: هو نطق مفهم، وقالوا هي كلمة مفردة، تسمى الكلمة، اللفظة كلمة مفردة، فهو باعتبار هذا أنها كلمة مفردة، كلمة مفردة. وما نود أن نحرم أهل اللغة، الكلمة في